أو بطرق معينة بلا طرق المتواتر، بطرق معينة بلا إيه؟ الأحاد. كذلك الخاص والإيه؟ والعام. الخاص ما لا يعم أكثر من واحد، أو يعم بس بإيه؟ بعدد محصور. لو كان عدد 1000 2000 برضو يبقى اسمه إيه؟ اسمه خاص. قال: الخاص ضد العام، وهو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر مع الخاص. واحد يقرأ من النسخة المختلفة عن نسختي كده، واحد اللي معاه نسخة من نسختي يقرأ إيه كده عنده؟ اقرأ كده عندك، اقرأ. أيوة، خد بالك. هنا بقى النسخة اللي معايا الكلام المكتوب لا يستقيم. مكتوب عندي إيه ومع النسخة اللي معاها مثلها؟ يقول: فالأعلام خاصة كزيد وبكر وعمر وخالد، لأنها لا تعم أكثر من واحد. فالأعلام كده استقام، لو بهذا النطق استقام. فالأعلام خاصة، يبقى كده مبتدا وإيه وخبر. فالأعلام، الأعلام جمع إيه؟ جمع علم، والعلم هو إيه؟ الاسم المفرد، الاسم الإيه؟ المفرد الذي وضع علما على إيه؟ على شيء، كإنسان وحيوان وبلد وغيرها. مكة علم على تلك المدينة، طنطا علم تلك المدينة، محمد، زيد، عم. يبقى فالأعلام، فالأعلام خاصة، يبقى الأعلام جميع علم، خاصة. مثل الأعلام مثل إيه؟ زيد وبكر وعم وخالد، دي كلها إيه؟ أعلام لأسماء منفردة، يبقى هي خاصة. ليه خاصة؟ قال: لأنها لا تعم أكثر من إيه؟ من واحد. لأنها لا تعم أكثر من واحد. زيد هو زيد، بكر هو بكر، عمرو هو عمرو. يبقى دي إيه؟ هذه الأعلام من ألفاظ الخاصة. لماذا؟ لأنها لا تعم أكثر من واحد. أو الخاص ما يعم أكثر من واحد مع الإيه؟ مع الخاص. قال الشارح رحمه الله عليه: إذا قلت أكرم 20 رجلا، فهذا عدد إيه؟ خاص. هذا الخاص ليه؟ لأنه محصور، لأنه محصور ب20. ما قالش طيب كيف نجعل أكرم 20 رجلا، كيف نجعله لفظا عاما؟ أكرم الرجال، أكرم الإيه؟ الرجال. فلو قلت أكرم الرجال يبقى هذا إيه؟ لفظ عام. أما حين تقول أكرم 20 رجلا يبقى لفظ إيه؟ لفظ خاص. فالخاص هو ما دل على شيء محصور إما بعينه أو بعدده. الخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه كزيد وإيه؟ وبكر، أو بعدده أكرم 20 رجلا. هذا تعريف الإيه؟ الخاص. قال: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. يقول الشارح رحمه الله عليه: التخصيص غير الخاص، التخصيص غير الإيه؟ غير الخاص. فالخاص وصف لللفظ، تقول هذا لفظ خاص وهذا لفظ عام، يبقى الخاص وصف لللفظ. أما التخصيص فهو وصف للفاعل، أي فاعل الإيه؟ التخصيص. وصف للفاعل أي فاعل التخصيص. يعني مثلا إيه؟ أكرم، أكرم الطلبة، أكرم الطلبة. إذا قلت لك أكرم الطلبة فأكرمت بعضهم ولم تكرم الآخرين، أقول لك: لماذا لم تكرم الآخرين؟ لماذا لم تكرم الآخرين؟ ها؟ يبقى عايز إيه؟ الأصل قلت لك أكرم الطلبة، يبقى هو لفظ عام لا تخصصه، لا تخصصه، يبقى أنت ليه؟ أنت الفاعل، لا تخصصه إلا بإيه؟ إلا بدليل، إلا تخصصه إلا بإيه؟ يبقى التخصيص وصف للفاعل الذي فعل الإيه؟ أقول لك أنت: أنا قلت لك أكرم الطلبة، لماذا خصصت؟ لماذا خصصت أعطيت فلان وفلان ولم تعط الآخرين؟ أنا قلت لك أكرمهم جميعا. فيبقى الخاص وصف لللفظ، والتخصيص وصف للفاعل. قال: والقصد بالتخصيص أي تعريفه، تعريفه حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. يبقى إيه التخصيص بقى؟ تمييز بعض جملة